إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم تقبل من الحجاج والزوار حجهم وزيارتهم، وردهم إلى أهليهم وذويهم وذراريهم محفوظين سالمين وبالأجر غانمين، إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. واصل معكم دروس سيرة خير البشر والشافعي المشفع في المحشر بإذن ربه، عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم في بناء الكعبة، وأن قريشا بنت الكعبة، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شارك قريشا وهو شاب في 35 تقريبا من عمره، ومشاركته صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الكعبة يدل على خيريته وعلى محبته للخير وعلى محبته ورغبته في مشاركة من يدعوه إلى الخير. وأي خير أعظم من أن يشيدوا بيت الله العتيق في تلك الفترة. وقد وقفت بكم عند اختلاف قريش وقبائل العرب في وضع الحجر الأسود، وأنهم كادوا أن يقتتلوا في من يثبت الحجر الأسود في مكانه، إلى أن قام عقلاؤهم. وقلت هذا فيه درس عظيم، في أن أي فتنة تقع في الناس ينبغي أن يقوم عقلاء تلك البلد أو تلك القرية، أن يقوم عقلاؤهم ليحكموا فيهم النقل والعقل، ليحكموا فيهم النقل والعقل. النقل من الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقتضيه العقل السليم من جمع كلمة الناس والمسلمين على وجه الخصوص على كلمة سواء، وما ينبغي أن يترك الناس وشأنهم يقتتلون ولا يمزق بعضهم بعضا ولا يختلفون. هكذا قام سادة قريش وقالوا: بدلا من أن نقتتل نحكم أول طالع علينا من باب بني شيبة، نحكمه في هذا الخلاف الذي وقع، من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه؟ وإذا بالله تبارك وتعالى يسخر ذلك الذي كانوا يعرفونه صغيرا كما عرفوه شابا كبيرا، ولقبوه هم بأنفسهم بالصادق الأمين. وإذا برسول الله يطلع عليهم فيقولون رضينا حكم الصادق الأمين. ولاحظ هاتين الخصلتين والصفتين اللتين اتصف بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة: الصدق والأمانة، صفتان عظيمتان شهد له بهما قريش كابرا عن كابر، إنه صادق فلم يجرب عنه كذب، وأمين فلم يجرب عنه غدر ولا خيانة. وهاتان الصفتان ما اتصف بهما أو مهما اتصف بهما مسلم فإنه جدير بأن يتحاكم إليه وأن يحكم، إذا كان عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه، ما قال أرجح قول بني هاشم لأنه من بني هاشم، ولا قال أرجح قول بني عبد المطلب لأنه من ذرية عبد المطلب، ولا قال يضع الحجر الأسود أو تضعه قريش دون سائر العرب، لأنه لو صنع ذلك لكان ضربا من ضروب العصبية، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبعد ما يكون من العصبية. ولكن ذهنه المتوقد وانشراح صدره وانشراح الصدر من الله عز في علاه شرح الله صدره لأن يوجد حلا من الحلول اجتمعت الكلمة عليه، فدعا بثوب وانتدب رجلا من كل قبيلة، فحمل كل رجل طرف الثوب، فلما رفعوه وضعه صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه بيديه الشريفتين، هذا الحجر الذي أنزل من الجنة واسمه الحجر الأسود وليس الأسعد كما يقول كثير من الحجاج والزوار، وإنما هو الحجر الأسود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وقد كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. وهذا يؤكد على أن الشرك والفجور يؤثران على الناس وعلى الأرض وعلى الشجر وعلى الحجر، أن الشرك والفسق يؤثران على البلاد والعباد والشجر والحجر والدواب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقال مستريح ومستراح منه، مرت به جنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا ونصبها، والفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وهذا يدل على أن الفجور يؤثر في الأعمار فلا يباركها، ويؤثر في الأرزاق فلا يبارك فيها، ويؤثر في البلدان والأوطان فيتسلط أعداء الدين والملة على المسلمين فيسومونهم سوء العذاب، وذلك بسبب عصابة من الفجرة والفسقة لم يؤخذ على أيديهم ولم يقام على طاعة الله عز في علاه. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تبارك وتعالى في تأثير الفسوق والعصيان والفجور على الأوطان والبلدان: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نسأل الله السلامة والعافية. فوضع رسول الله الحجر في مكانه، وذلك قبل البعثة، والتأمت القلوب وتآلفت الصفوف واجتمعت الكلمة ورفعت الفتنة. أقول هذا لم يكن خبطة عشواء، بل هو تقدير من الله عز في علاه. إنها الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وللمرة الرابعة أو الخامسة أقول: الحكمة كما قال الإمام الشافعي هي سنة رسول الله أولا. وثانيا: الحكمة وضع الشيء في موضعه. ولو تتبعت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما وجدت في سيرته قولا ولا فعلا وضع في غير موضعه، وذلك من بركة الوحي ومن نور الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نحن أمة محمد، ما الذي نستفيده من هذا الدرس؟ نتمسك بالسنة، وهو جانب من جوانب الحكمة، لكن نريد أن ينمو فينا الجانب الثاني من معنى الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه. كلما تعلقنا بالسنة واقتدينا بصاحب السنة واهتدينا بسنة النبي بعد القرآن، فإننا نضع الشيء في موضعه. ولذلك يخبط خبط عشواء ويتصرف بتصرف أشبه ما يكون بتصرف الحمقى والمجانين، ذلك الذي يخلي نفسه من الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنت لاحظ هذا في نفسك ولاحظه في المسلمين حولك، تجد أقرب الناس إلى الحق والصواب هو أقرب الناس إلى القرآن وإلى السنة وإلى التأسي برسول الله، في حياته الزوجية، في حياته الأسرية، في حكمه إذا كان حاكما، في قضائه إذا كان قاضيا، في طلابه إذا كان مدرسا وعالما، بينه وبين زوجته أقرب الناس إلى السكينة والهدوء وإلى الرحمة في بيته وبين أبنائه هو الذي يكون أقرب ما يكون للقرآن وللسنة، لأنه متأس. ورسول الله ظهرت الحكمة في كل أنفاس حياة أوقات لحظات حياته وأنفاسه، في كل شهقة وفي كل زفرة. هذه وصية لا تنسوها، كلما نكون أقرب ما نكون لرسول الله في سنته ولهديه ودله وأخلاقه وأدبه، نكون أقرب ما نكون للحق والصواب، نكون أقرب ما نكون للحق والصواب. أتحدث اليوم عن الأمور التالية إن شاء الله: حفظ الله لشباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حفظ الله لشباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورعايته له صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا: زواج النبي بخديجة. ثالثا: تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ الله شباب محمد من كل السقطات والخطايا والهنات. وقد ذكرت كلمة لأحد علماء السير والمغازي، وهو الإمام العاقولي في كتابه ويعد موسوعة في السيرة والشمائل المحمدية كتاب الرصف بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف، قال الإمام العاقولي رحمه الله: قال: والله ما سجد النبي لصنم قط، والله ما وافق أهل الجاهلية فيما لا يكون من الإيمان والتوحيد قط. وانظر براهين هذا ودلائله من واقع بعض الاختيارات من الأحاديث والآثار الصحيحة. روى الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد صحيح من حديث هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن ميسرة خادم خديجة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. من الذي يقول سمعته؟ ميسرة، ميسرة خادم خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله كما سيأتي من بعد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزة. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مع زيد بن عمرو بن نفيل، هذا أحد الموحدين الأربعة أو الخمسة الذين بقوا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم تنحرف عقيدتهم ولم يشركوا بالله شيئا، ومعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت استشهدت ببيتين عنه أنه كان يعيب عبادة الأصنام فيقول، أعني زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف ربي أدين له إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور. خرج رسول الله مع زيد بن عمرو بن نفيل والصاحب ساحب، حتى تعرف من كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل البعثة، يصاحب الموحدين ما يصاحب المشركين، يصاحب من هو على الحنيفية ما يصاحب من يسجد للصنم والوثن ولهبل. خرج مع زيد بن عمرو بن نفيل، والحديث في صحيح البخاري، فلما كان أسفل بلدح بالدال والحاء، وبلدح واد قريب من مكة، لما كان أسفل بلدح إذا بالمشركين يقيمون مأدبة مائدة عليها ذبائح ذبحوها على الأصنام فقدموها لمحمد ولزيد بن عمرو بن نفيل، فأبى رسول الله أن يأكل مما ذبح على الأصنام، أبى ورفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل مما ذبح على الأصنام. كيف تأكل مما ذبح على باسم الجيلاني أو العدوي أو البدوي أو زينب؟ كيف تأكل ذبيحة ذبحت باسم الجن والشياطين ذبحها أولئك السحرة والكهنة؟ إن ذلك تلويث وتنجيس، تلويث وتنجيس، ودفع للطهارة ودفع للفطرة الزكية التي فطر الناس المؤمنين والمسلمين عليها. ما نذبح ما نأكل مما أهل لغير الله ومما ذبح باسم غير الله عز في علاه. تجنب رسول الله، لأن الله يعده من بعد لحمل رسالة التوحيد، رسالة الأنبياء والمرسلين، لا بل رسالة ستختم بها المسيرة المباركة للأنبياء والمرسلين، فكيف يتلوث، كيف يتنجس بأكل الحرام الذي ذبح على الأصنام والتماثيل والأوثان؟ قال رسول الله: أنا لا آكل مما ذبحتموه على الأصنام. وهكذا قال زيد بن عمرو بن نفيل عندما قدمت له الذبائح، قال: أنا لا آكل من ذبائحكم التي ذبحتموها على الأصنام، أنا لا آكل. هكذا قال في الرواية: أنا لا آكل إلا ما ذبح على اسم الله عز في علاه. ومما حفظ الله تبارك وتعالى به نبيه موافقة أهل الجاهلية حتى في أداء المناسك، يقول جبير بن مطعم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول جبير بن مطعم والحديث مخرج في البخاري ومسلم، يقول جبير: افتقدت إبلا يوم عرفة، وهم يؤدون المناسك، افتقدت إبلا لي فطلبتها حتى خرجت إلى عرفة، وإذا بي أرى محمدا واقفا بعرفة. طيب وإيش فيه وقوف محمد صلى الله عليه وسلم بعرفة؟ إيش فيه من مخالفة المشركين؟ المشركون كانوا لا يخرجون من الحرم، لا يخرجون من منى وهي من الحرم، لا يخرجون من مزدلفة وهي من الحرم، ويقولون: نحن ما نشارك الناس في الخروج من الحرم، نحن أهل الحرم. ولذلك أمر الله بمخالفة المشركين، أمر نبيه الكريم في نسكه بمخالفة المشركين، فتجاوز منى يوم عرفة وتجاوز المزدلفة وخرج إلى عرفة ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى في ذلك بقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أنتم كسائر الناس، لا تميزوا أنفسكم دون أولئك المسلمين، فإن من حكمة الحج أن يتساوى الناس بين يدي رب العالمين، شرقيهم وغربيهم، عربهم وعجمهم، إن أكرمكم عند الناس أتقاكم. ولعل هذا من الدروس البليغة التي انتفع بها المسلمون وهم يطوفون ويسعون ويرجمون ويودعون، وهم كلهم سواسية كأسنان المشط، لا ملك لا سلطان لا رئيس يمكن أن يأتي ببدلته وبزته. ولو ترك أمر الأزياء في الحج لقال الآسيويون: لا نتزيى إلا بزي آسيا، ولقال الأفارقة: لا نتزيى إلا بزي إفريقيا، ولقال الخليجيون: نحن لا نتزيى في الحج إلا بزي أهل الخليج، ولقال الغربيون: نحن لا نتزيى في الحج إلا بزي يدل على المدنية والرقي، نتزيى ببزة وبدل أهل الغرب. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يتساوى الناس أجمعين فيكونون سواسية كأسنان المشط، لا يحرمون إلا في رداء وإزار أبيضين نظيفين غير مخيطين وغير محيطين، كلهم سلطانهم ملكهم أميرهم غنيهم فقيرهم. هذا من أبلغ الدروس والعظات والعبر لأولئك الناس حتى يتساووا في ميزان الله، ويكون التفاضل بأي شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود الزنجي به أصحاب الأنساب الجهلا، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا. فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. قال جبير بن مطعم: عجبت من محمد وقلت: هذا من الحمص. الحمص بالحاء والميم والساء والسين وبضم الحاء. الحمص جمع أحمس، والأحمس هو شديد التمسك بالدين، أي دين في تلك الفترة ولم يبعث رسول الله؟ دين إبراهيم، دين الحنيفية، دين التوحيد. أكرر للمرة العاشرة: الأديان كلهم أجمعون دينهم دين الإسلام والتوحيد. انتبه لهذا، دين الإسلام والتوحيد، والله ما عبد موسى عزيرا ولا عبد موسى ولا عيسى ولا الأنبياء والمرسلون غير الله، والله ما علق عيسى صليبا، والله ما علق عيسى عليه السلام صليبا. ولذلك كان النبي يتتبع الصليب كما في حديث عائشة في الشمائل وهو حديث صحيح، كان رسول الله يتتبع الصليب فيطمسه، يتتبع الصليب فيطمسه. انتبه لهذا، هل هذا من باب الاعتداء على الأديان؟ لا، ولكن هذا من باب الاعتداد بالتوحيد والإيمان، من باب الاعتداد بالتوحيد والإيمان. وبكل أسف بعض فرشنا حتى في مساجدنا زينت بالصلبان، بعض فرشنا في مساجدنا زينت بالصلبان، وبعض أهل الغفلة يقول لا لا لا لا، هذا ما يعقل أن يكون صليب، لأن المصنع الصين والصينيون شيوعيون، فلا يعقل من الشيوعي أن يزين لنا فرشا تفرش في مساجدنا صليب. يا أخي استيقظ يا أخي، الغزو ما هو فقط في بلاد المسلمين، الغزو هناك قد يذهب بعض اليهود والنصارى المحاربين، وقيد بالمحاربين حتى لا يقال إن كلام فلان يزكي نار العداوة بين الأديان. قد جعل الله لكل شيء قدرا وحدا، الأمور محدودة في الشرع، لكن يجب أن نعتد بإيماننا وأن نعتز بإسلامنا وأن نرتفع حتى يرفعنا الله بتوحيدنا. يا أخي هؤلاء شيوعيون نعم، لكن ما يبعد أن تذهب إليهم شركات ومؤسسات يهودية ونصرانية يريدون أن ينجسوا عبادة الصلاة بيننا، فيعزون إليهم أن يرسموا على فرشنا وبسطنا صلبان. وهكذا يوجد في واقع بعض تلكم الشركات، يذهب إليهم بعض اليهود يقول هذه الفرش لمن؟ يقولون هي للمسلمين، طلبوها. قالوا لهم أين سيفرشونها؟ قالوا يفرشونها في مساجدهم. قالوا كم يدفعون لكم؟ قالوا يدفعون مليار. قال خذوا مليار زيادة وضعوا لهم صلبان في وسط فرشهم وبسطهم. ولذلك تجد في بعض الفرش والبسط صلبان واضحة وصريحة يسجد عليها المسلمون الموحدون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عجبت من محمد، جبير بن مطعم يقول هو من الحمص الأشداء في دينهم، فما باله يقف بعرفة؟ ليش ما يقف كما تقف قريش في الحرم؟ أتعلمون لماذا يخالف رسول الله في تلك الفترة؟ وهذا انشراح صدر من الله له ولصدره صلى الله عليه وسلم لمخالفة المشركين، لأنه بعث بمخالفة المشركين، بعث رسول الله بمخالفة المشركين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود والنصارى والمجوس، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، خالف اليهود والنصارى والمجوس، حفوا الشارب وأعفوا اللحى. هذا غيظ من فيض مما أمر به وأمر به رسول الله في مخالفة المشركين. ونحن مطلوب منا وجوبا أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم في مخالفة المشركين. طبعا عندما يسمع بعض المتعجلين هذا الكلام يقولون أوه تذكرنا هذا الكلام، لعل هذا الكلام من أسباب خرق وهوج بعض الشبابة الذين ما أن يروا نصرانيا في إحدى البلاد الإسلامية والعربية حتى يفكروا أن يفصلوا رأسه من جسده ويضحون به لله رب العالمين. أقول يا أخي قد جعل الله لكل شيء قدرا، كلامي هذا ليتمسك الإنسان بعقيدته، مهو ليمسك واحد من المستأمنين ويفصل رأسه عن جسده ويقول ضحوا بضحاياكم فإني مضح بهذا الذي يعلق الصليب ويذبحه ويفصل رأسه عن جسده، وهو رجل مستأمن. يا أخي خاف الله في نفسك، هذا رجل مستأمن جيء به إلى بلاد المسلمين بشرط وقيد، وهو في تخصص نادر لعل المسلمين ينتفعون به، لكن يجب ألا يكون المسلمون مغفلين، يجب أن يوجه إليه الدعوة، دعوة التوحيد، يركض إليه بالهدايا، مو يشاركونه في الكريسمس. بعض الناس يتوهم عندما يسمع كلام إنه مستأمن، يقول إذا نشاركهم في الكريسمس في عيد الميلاد ويهدي لهم هدية ويهدي لهم شجرة بابا نويل. يا أخي، هذا من تشبه بقوم فهو منهم. لا تنقض إيمانك، لا تنقض توحيدك، لا يلعب الشيطان بك. ما يحل مشاركتهم في الكريسمس، ولا يحل إهداء شجرة عيد المولد لهم. وأصلا نحن لا نستجيز لأنفسنا أن نقود عيد مولد، ما في إلا عيدان عندنا نحن المسلمين، عيد فطر وعيد أضحى، ما في عيد أم ولا عيد تراب وطين. أما تقول يوم يفرح به الناس بتحرير البلدان والأوطان، فبها ونعمت. أما يوم عيد التحرير وعيد المولد وعيد الأرض، ما عندنا عيد ولا عيد، هذا كله من ألفاظ الجاهلية. ما عندنا إلا عيدان نحن المسلمين فقط، الموحدين الحنفاء، عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة. فقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة يوم عيد، وأما ما عدا ذلك عيد الأم وعيد التراب والطين وعيد كذا وكذا. رب قائل يقول أنت ضد الوطنية. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولكن أقول الحمد لله على كل حال لمن يفهم هذا الفهم الخاطئ. نعم، أرض تحررت من المستعمرين، لهم أن يبتهجوا بهذا اليوم بالطريق المشروع. يقولون سبحان الله، تتذكرون هذا اليوم، يوم أن خرج المستعمر الفرنسي والمستعمر البريطاني والمستعمر الأمريكي من بلادنا، يوم عظيم يا إخواننا. لكن ما يدفعنا هذا إلى أن نخالف الشرع فنقول عيد التحرير؟ ما في عيد يا شيخ، ما في عيد. ولا عيد الأم، إيش عيد الأم عند المشركين يا إخواننا؟ يهجرون أمهاتهم، يعقون آباءهم وأمهاتهم كل لحظات أوقاتهم وحياتهم. بعدين في يوم العيد في لحظة يأتي بوردة حمراء، يأتي بوردة حمراء وبهدية، ويقول هذا بمناسبة عيد الأم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذا على مذهب أيضا إيش؟ على مذهب سيداتي سادتي، على مذهب أولئك النسوة التي يقولن نحن ما نريد يا شيخ تدين، نحن نريد تحرر. ليه؟ قالوا لأن الإذاعات تحترمنا نحن النساء. قلنا إيش دليل الاحترام؟ ما شاء الله، قال عندما يذيعون النشرة يقولون سيداتي سادتي. ما شاء الله، سيداتي آنساتي سادتي، يؤخرون الرجال ويقدمون الحريم ليخرجوهن من عفافهن وحشمتهن ومن قصورهن إلى سائقات وسكرتيرات ومتبذلات ومتبرجات وسافرات. هذه هي حقيقة الأمر. قولوا لنسائكم ولبناتكم، إذا قلنا يا أبتاه اتركني أذهب لإحدى البلاد الغربية فقد جاءت بعثة، تذهب وحدها تذهب من غير محرم؟ الله أكبر، أنت ما عندك مروءة؟ ما عندك كرامة؟ ما عندك رجولة؟ ما عندك شهامة؟ امرأة تذهب إلى أمريكا ولا بريطانيا وفرنسا وحدها؟ قال تتعلم الطب، وش فيه ضرورة؟ ما هي ضرورة يا شيخ، خاف الله ورب الكعبة، ما هي ضرورة؟ ضرورة عندما يريد الإنسان أن يموت ولا يجد بجواره إلا ميتة، يأخذ لقمة يقيم بها صلبة ويقول قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن وش تروح؟ تروح في درجة الأفق ولا في الدرجة الأولى تتعلم طب مع خواجات؟ ها، وحتى مع المسلمين بل حتى مع المسلمين الذين لهم أصول عربية. يقول لي بعض الإخوة، يقول والله أنا أتعجب من بعض البلاد الإسلامية العربية، يقول المرأة من يوم ما تخرج من البيت يبدأ يطاردونها مطاردة. يقول في بعض البلاد الغربية لا يمكن أن يقع، لا تقع هذه المطاردة. هل هذا معقول يا أخوانا؟ هل هذا يعقل أنه في بعض البلاد المحافظة تخرج المرأة فتطارد حتى تخطف ويعتدى عليها؟ وبعض البلاد الغربية، وقد يكون في الكلام، أنا ما أخذت الكلام مسلما لأن الكلام قد يكون فيه شيء من المبالغة، وقد يكون فيه شيء من المحبة التي تعمي، والمحبة قد تعمي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رؤيت عورته قط، وفي هذا ما فيه من مخالفة المشركين. وفي الصحيحين من حديث جابر قال: وبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشيد الكعبة مع قريش ومعه العباس، وبينما هو يرفع حجرا قال له العباس ابن عبد المطلب: ارفع ثوبك يا محمد على كتفك حتى يسهل عليك رفع الحجر. فرفع رسول الله ثوبه على كتفه فسقط على الأرض فانحل إزاره فانكشفت عورته. قال جابر: فما رؤيت عورة رسول الله من بعد قط، ما رؤيت عورة رسول الله من بعد قط. وهذا فيه ما فيه من مخالفة المشركين، لأن المشركين كانوا إذا بدأوا الطواف شلحوا، خلعوا كل ثيابهم وطافوا بالبيت كما ولدتهم أمهاتهم، حتى قالت المرأة العارية اليوم ما تستحي على وجهها، ما تستحي على وجهها، تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فانبعث رسول الله بالستر والحياء والحشمة صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى زواجه من خديجة، ذلك الزواج المبارك. وأصول زواج رسول الله من خديجة مخرج في الكتب الستة، وهو مفصل عند البيهقي وأبي نعيم في كتابيهما في دلائل النبوة. وهذه الرواية من أصح ما ورد من تفصيل في زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة. رسول الله قبل أن يتزوج من خديجة كان يتجر لمال خديجة ولمال أختها، انتبه لهذا، هذا من الوقائع الصحيحة في تفصيلات زواج رسول الله من خديجة. كان يتجر رسول الله لمال خديجة وأختها، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفيق له كانا يبليان بلاء حسنا في التجارة، ويفتح الله عليهما من الربح ما الله به عليم. فكان رسول الله إذا قدم مكة بالربح ما يذهب إلى أخت خديجة ولا إلى خديجة لاستلام حقه، ولكنه كان يرسل رفيقه، فيذهب رفيقه إلى خديجة وإلى أختها، فتقول أخت خديجة، تقول أخت خديجة، جزاك الله خير أكرمك الله، تقول أخت خديجة، تقول: أين محمد؟ لماذا لا يأتي يستلم ماله من التجارة؟ فيقول رفيق محمد: إن محمدا يستحي من أن يكلم النساء. بهذا النص، انتبهت لهذا؟ انتبهت لهذا؟ ليش ما يستلم حق حق؟ والله لو ملايين غيره لقالوا الحق حق، نستلم ولو بالمصافحة ولو بالمعانقة، ولا حول. هذا منطق ضعفاء الإيمان الذين تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا. لكن رجل تعلق قلبه في تلك الفترة وهو شاب بالله لا يمكن أن يسقط مثل هذه السقطة. ما يستلم محمد حقه، لماذا؟ لأنه يستحي من أن يكلم النساء. أين هذا؟ من أين أنت ذاهبة؟ ومن أنت أين أنت قادمة؟ ومن أي البلاد أنت؟ ها، وكيف حجكم؟ والحج والله طيب الحمد لله، وتصدقه إنه والله رمينا الجمرات وفي توسعة في الجمرات، وشوية شوية قربت وتعطيه فنجان شاي، وشوية تقبل الراس وتقول أنت حج مبارك، وشوية من تقبيل الراس إلى تقبيل اليد. ونسأل الله السلامة والعافية. أبدا لا يمكن أن يكون من حج واعتمر البيت العتيق بمثل هذه الصفة. من يوم ما تبدأ تقرب تقول جزاك الله خير، الله يتقبل منا ومنكم، الله يرزقنا وإياكم القبول واجعلنا وإياكن من المباركات، هناك جزاكم الله خير، خلاص أنا كنت أول نعم أقبل وأسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء ولا أن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عليكن أن تبعدن، جزاكن الله خيرا، بارك الله فيكن، ولا تنسى أن تصطحب الهدية لتدفع الهدية في يدها بدلا من أن تصافحها، ولعل دفعك الهدية يكون حل وسط لا حين ما تبين لهن أنك لا تصافح النساء وأن مصافحة النساء حرام. فوقعت الكلمة ووقرت في قلب من؟ مو خديجة، الرواية المشهورة في قلب خديجة، لكن في قلب أخت خديجة. فنقلت الخبر لأختها خديجة، قالت لها: يا خديجة، ترى محمد استلم حقه من التجارة، لكن الأمر كيت وكيت، السلوك كذا وكذا، يقول: أنا ما أحادث، أنا أستحي من محادثة النساء. قالت: هو كذلك، هو كذلك. وماذا كان يلقب؟ كذا كانوا يلقبونه. قالت: يلقبونه بالصادق الأمين، صادق أمين، يستحي من أن يحادث النساء. وقر الأمر في قلبها فأرادت خطبة محمد. محمد أراد خطبة خديجة، ولا خديجة أرادت خطبة محمد؟ محمد لخطبة خديجة، ولا خديجة لخطبة محمد؟ لكن الأصل من يخطب من؟ الأصل والعرف الجاري بيننا، من يخطب من؟ يجلس الرجل في بيته في القصر العاجي عنده 20 فتاة، 20 فتاة كلهن عوانس كبرن في السن، يقول: لا، حتى يأتي الخطيب يخطب. أما نحن ما نخطب يا شيخ، فيه 100 شاب متدين من حفظة القرآن في المسجد، ما هم متزوجين ولا قادرين، وأنت صاحب مزرعة. يا أخي اخطب لبناتك كما خطبت خديجة رسول الله لنفسها، ما هو عيب، ما هو عيب. كان عمر رضي الله عنه يخرج لابنته حفصة ويأتي أبا بكر: يا أبا بكر، تتزوج بنتي؟ من أبو بكر؟ أبو بكر الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به، هكذا قال الله فيه عز في علاه: تتزوج بنتي؟ فسكت أبو بكر. ولاحظ، هذا حدث صحيح، سكت أبو بكر وله رغبة في أن يتزوج، لكنه سمع من قبل رسول الله يريد أن يخطب ابنة عمر. لاحظ الحكمة كيف تأتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صديق، صديق. فلا تتعجبن إذا كان رجلا حكيما. الآن شوف الموقف هذا، لو قال ما لي رغبة يكون ما هو صحيح، هو له رغبة. ولو قال: يا عمر، أنا سمعت رسول الله يذكر ابنتك، أفشى سر رسول الله، لكنه كان رجل حكيم. لكن هذه الحكمة جرت على يد من؟ مو على رجل يدخن 24 ساعة. الدخان ترى يغطي على العقل، الدخان يغطي على العقل يا أخواننا، كما أن المسكرات والمخدرات تغطي على العقل، لكن بداية التغطية على العقل الدخان، دخان يغطي على العقل. فلذلك من أغبى الناس المدخنون، وسامحوني ومعذرة للمدخنين، أسأل الله أن يتوب علي وعليهم. من أغبى الناس المدخنون، واللفافة الحارقة السامة بين يديه تدل على غبائه. كيف ذلك؟ لأنه لو كان رجلا ذكيا ألمعيا والله ما دخن، ما دخل لو كان رجلا ذكيا ألمعيا، ولكن غطت سحابة الدخان على دماغه، ها، وحجبت بينه وبين الذكاء والزكاة. فلا ذكاء ولا زكاة، نسأل الله السلامة والعافية. خطبت خديجة، اخطب. رأيت شاب، رجل ما تعيب عليه دين ولا، ها، دين ولا خلق، ما هو بس دين، يصلي يصلي يصلي. بعض الناس أيضا يغتر، يقول: والله هذا الرجل حمامة المسجد، 24 ساعة في المسجد، ويتعجل يقول: زوجتك ابنتي لصلاتك. لكن أنت تعرف خلقه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، خلقه، لأن بعض الناس يصلي يقوم الليل كله في الثلث الأخير من الليل، وإذا غضب يجلد زوجته جلد بسلك الكهرباء لا يبقي فيها لحما ولا عظما، بلى رحمة. وأعرف إنسان متدين ومشهور ورجل عابد أثر السيدة على وجهه، كان يمسك واحد من عياله كل يوم ويوقد البوتاجاز ويضع إصبع الولد على البوتاجاز، يضع إصبع الولد على البوتاجاز، والله يعرفه يا أخواننا كما أراكم الآن. فسئل: ليش تفعل يا ابن الحلال هذا، أنت رجل دين رجل متدين؟ قال: أنا أريد أن أذيقه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ويتوبون. عقل متنك، ما في حكمة، تذيقهم من العذاب الأدنى تحرقهم. وأنا أخشى ما أخشى أنه لحضر درس السيرة من قبل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أخاف أن يأتي بأبنائه كل جمعة يذبح واحد ويقول: يا شيخ أنت من أنت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانتبه لنفسك من نزغات الشيطان إن كنت متدينا، لأن الشيطان يأتي من الإنسان من الباب الذي يحبه، من الباب الذي يحبه، يأتي من المحب من باب المحبة، ويأتي من المبغض من باب البغض. والاقتداء برسول الله يوصلك إلى بر السلامة والنجاة إن شاء الله. خطبت خديجة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كم كان عمرها؟ انتبه، كم كان عمرها؟ الرواية المشهورة أنها كانت في سن 40 ورسول الله في سن 25، في سن 25، هذه الرواية المشهورة. لكن بكل أسف هذه الرواية المشهورة هي دون الرواية التي تقول كانت في سن 28 وهو في سن 25. طيب هذا كلام ممكن يجيك واحد خارج اللادة وينقض لك الكلام هذا، يقول لك لا خطأ، الكلام الصحيح كذا. إيش الدليل من واقع الروايات؟ الرواية المشهورة في أن عمر خديجة كان في 40 اعتمدوا فيها على رواية محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب، وهو نعم من المعنيين بالسير والمغازي لكنه متهم بالكذب. لكن رواية ابن عباس التي رواها ابن عساكر أصح وأثبت منها. قال ابن عباس: تزوج رسول الله من خديجة وهو في سن 25 وهي في سن 28، يعني فرق بين 3 سنين. يرجح بعض علماء السير والمغازي، ابن إسحاق رجح هذا، ابن إسحاق رجح هذا وإن كان بلا سند ولكنه جزم به، قال: تزوجت خديجة رسول الله وهي في سن 28. بعض علماء السير والمغازي كشيخنا الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة رجح هذا. قال: ليش أرجح هذا؟ قال: لأن سن 40 و50 معروف أنه سن اليأس في أغلب النساء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رزق 6 من الولد من خديجة، 4 نساء وهن زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة، وذكران، رزق ذكرين صلى الله عليه وآله وسلم وهما عبد الله والقاسم، عبد الله والقاسم. وخطأ ويخطأ ويخطئ بعض الناس فيقول: والطاهر والطيب. الصواب أن الطاهر والطيب لقبان للقاسم، الطاهر والطيب لقبان للقاسم. رزق رسول الله 6 من الولد، فمعقول جدا أن تكون في سن 28، معقول جدا أن تكون في سن 28، لأن 40 و50 نادرا من ينجب بعد 40 أو 50 إلا أن يشاء الله. يعني الأقل من البشر عربا وعجما، الأقل من البشر هم الذين أو اللاتي ينجبن من النساء، اللاتي ينجبن بعد 40 أو 50، وإلا الأغلب ينقطع الحمل أو يضعف. فتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ولو كانت في سن الأربعين وهو في سن الخامسة والعشرين، في فرق بينهما، في فرق بين العروسين، ها، على خلاف ما يقع اليوم. يعدون الخطبة خطبة المرأة للرجل عن طريق ولي أمرها، مو تتصل بالجوال تقول، ثم تأتي لأبيها تقول يا أبتاه أنا عندي لك طلب. قال والله أنت امرأة، أنت بنت عزيزة، إيش الطلب؟ قالت والله تعرفت على شاب أعجبني جدا، أرجوك أنك ما ترده إذا أراد أن يخطبني. ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة. الفتاة هي التي تتصل، ها، اتصالات سرية مشبوهة، هذا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، حرام حرام حرام. لكن يأتي من البيوت من أبوابها، إن أنت عرضت عليه الخطبة يأتيك، مو يتصل بالفتاة بينه وبينها ويقول ترى أبوك قال أنا شاب كفء وأنا أرغب فيك، ما يتصل اتصال سري، بل يأتي البيوت من أبوابها. هذه العادة الأولى، العادة الخاطئة عند الناس. العادة الثانية أنهم تعودوا أن ابن الأربعين يتزوج اللي أصغر، والثلاثين يتزوج أصغر، والعشرين يتزوج أصغر، فإذا تزوج الرجل أكبر منه أكلوا رأسه، وأول من يأكل رأسه أمه. تقول ما شاء الله تريد أن تخطب فتاة؟ قال نعم والله سمعت أنه عند الجيران فتاة. كم عمر الفتاة؟ قال عمرها 23 سنة. فتولول الأم وتدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور. تقول أنت في العشرين وهي في 23، يا للخزي يا للعار، تعالوا تعالوا يا جماعة انظروا إلى هذا الذي يريد أن يتزوج أكبر منه بسنة أو سنتين أو 3 سنين. عاد كيف لو صححنا الرواية وقلنا إن رسول الله تزوج من خديجة وهي في سن 40 وهو في سن 25؟ ترى ماذا تقول هذه الأم؟ ما دامت امرأة دين، فيها خلق، فيها جمال مقبول، فيها محافظة على عرضها، فهذا بلا ريب أنها تنكح ويرغب فيها ولو كانت أكبر بسنة أو سنتين أو 3، أو بعمر مقبول، حتى نكون منصفين، لأن النفوس تختلف، لا سيما نفوس الشباب والشببة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة، وكان زواجا مباركا بارك الله تبارك وتعالى فيه، وكانت نعم امرأة، خير امرأة لرسول الله، معينة له على الدعوة، على الصلاة، على الجهاد، وفيما تحفظون، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وللحديث إن شاء الله بعد الغد بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ولعلني أذكر حدثا واحدا حتى أكمل المجلس اليوم. هذا الحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عليه حجر بمكة، لأني ذكرت بعد الإرهاصات الصحيحة الثابتة عن رسول الله بقي هذا الإرهاص، وبقي هذا الشاهد، وبقيت هذه المعجزة، أن النبي كان يسلم عليه حجر بمكة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. هذا اللي عليها الدليل، والحديث في صحيح مسلم. القاضي عياض ذكر شيئا ما وجدت دليله فيه، ولعلني أبحث إن شاء الله حتى أجد دليله. قال القاضي عياض وفيما اشتهر من روايات أن الحجر الذي كان يسلم على رسول الله هو الحجر الأسود، لكن يحتاج الأمر إلى بحث وتمحيص، يحتاج الأمر إلى بحث وتمحيص، أن الحجر الذي كان يسلم على رسول الله هو الحجر الأسود، والذي قال فيه إبراهيم بن يعقوب السعدي أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى فلي البشارة. طيب إذا كان في أسئلة يا أخوانا.